مش محمد، لا لا مش الا القران. طب نقول له يا سيدي تعال انت دلوقتي صليت المغرب وهي انا كم ركعه يا حبيبي؟ 3. مين اللي هاتها له من القران بقى؟ الشطاره جيبها لي من القران، الشطاره جيبها لي من القران. يقوم يهدهش، ما عرفش ان دي تبقى مطب له كده، يقول له انا اجيبها لك من القران، والرسول اتانا اننا نصلي 3، يبقى جت من القران ولا ما جتش من القران؟ جت من القران. طيب لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يوشك رجل، يوشك يعني يقرب، رجل يتكئ على اريكته، يقعد قعده العنطزه، يحدث بالحديث عني، يقول له قال رسول الله، يقول يا شيخ بلا رسول، يقول لي قال الله، بلاش الرسول دي. يوشك رجل خلاص يتكئ على اريكته، قعده المتعنطز يعني، يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، كتر خيرك، فما عرفنا فيه من حلال حللناه وما عرفنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما قال رسول الله كما قال الله، لأنني بقول من بطن قيل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه. بالله لو لم يوجد واحد الآن يقول لك لا سيب الأحاديث دي، كانت الآية دي تنفع إزاي؟ الحديث ده يجي إزاي؟ يبقى إذا مجيء الحديث بأنه يحدثنا بما يقال، نقول له حتى أنت أغبية، لو كنت عرفت الحديث كنت عرفت الحديث دي، ما كنتش تقوله علشان تبقى تقول النبي قال إن واحد يحدث ونقول ما قلناش أهو، ما الحكاية دي ولا قال. نعم. طب ما دام هو خلق السماء والارض اكثر من خلق الناس، ولا كانش حد موجود وهم بيخلقهم، اما هنقول لمين؟ خدوا مني الكلام، اتخلقت ازاي واتخلقت ازاي. طيب فاسال به خبيرا، بايه ده الكلام اللي تقدم هنا؟ خلق السماء والارض في 6 ايام وفي الاستواء على العرش، يبقى الحتتين دول مين يجاوبني عنهم؟ الخبير، الخبير اللي يعمل ايه؟ اللي يعلم ايه؟ خبايا الامور، ودي حد ما حد شافه. طيب كلمه ساله، لماذا يسال الانسان؟ انت بتسال عن حاجه، ليه بتسال عنها؟ لانك تجهلها اولا، ادي اول حاجه. يبقى السائل عن شيء له مراحل، سال لانه لا يعرف ويريد ان يعرف، ادي واحده. طب يمكن ما يعرفش، انما مش عايز يعرف يا سيدي، وايه يعني من ضمن اللي ما يعرفوش؟ ام قال لك ويكون اهتم به؟ طب لما يكون ما يعرفش واهتم به يروح يسال ايه؟ يبقى يسال عنه، يبقى كم مرحله بقى؟ لا يعرف ولا يعرف شيء وهو مهتم بيه، يقوم يعمل ايه؟ يسال عنه. ما يعرفش والشيء مهتم بيه يبقى يسال عنه. يبقى مرة يقول فاسأل به، ومرة يقول فاسأل ايه؟ فاسأل عنه. اسأل به يعني ايه؟ ايه يعني اسأل به؟ اهتماما به، ما دام انت جهله ومهتم تبقى مهتم به، اسأل بسبب الاهتمام به. اسأل مين؟ اسأل عنه. اسأل ايه؟ اسأل خبير عشان يديك اللي انت عايزه، لانك انت جاهل والامر مهتم به، وما دام مهتم به عايز تعرفه، اسأل اهل الذكر الخبير اللي يعرفه. يبقى إذن أدي المراحل، سؤال لأنك تجهل، وتسأل لأنك مهتم به فقد تجهل ولا تهتم، إنما أنا أجهل وأهتم بهذا الأمر. طب وما دام مهتم به تسأل من أي واحد ولا تسأل به الإيه؟ الخبير. يبقى مرة أقول إيه؟ فاسأل به أي اهتماما به، اسأل مين عنه؟ اسأل مين بقى؟ المهتم به اللي عن أو عنه، يبقى تسأل الإيه؟ الخبير، الخبير اللي عارف إيه؟ دخائل من الأمور. وخبير يعني عارف دخائل الامور، يعني المستخبي، والسماء والارض دول والحكايه استوى على العرش دي مستخبيه عنا، نبقى نسال عنها مين؟ للاسف. طب الذين قالوا فاسال به خبيرا، اي ممن يعلم الكلام عن الله من اهل الكتاب، نقول له ما هو هيقول الى الله، هيقول من الى ايه؟ الى الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.